شاء الله ستحل. سأحاول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرات المتتالية أن يسر ذلك وسهولة الظروف أن نتناول جملة من الأحاديث النبوية الصحيحة الثالثة التي وردت عند الإمام البخاري في صحيحه، ونحاول بإذن الله تعالى أن نأتي على رؤوس الأبواب، أنه في هذه الساعتين أو في هذه الحصص يصعب جدا أن نتناول كل الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو في الصحيح، أنه سيأتي كذلك صحيح مسلم معنا إن شاء الله، ولكن سنحاول أن نأخذ أهم الأحاديث في أبواب صحيح البخاري بدءا من كتاب الإيمان أو كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، إلى أن نصل إلى كتاب التوحيد، وبه ختم الإمام البخاري صحيحه. قلت حتى جملة الأحاديث، هذه الأحاديث التي وضعناها في هذا البرنامج وهو المقرر بالنسبة للسنة الثانية، وانظروا أنتم يصل إلى أكثر من 500 صفحة كمقرر للطلبة، مهما حاولت أن أختصر فلن أستطيع أن أأتي على كل ما في هذا المقرر، ولذلك في هذه المرحلة وقد آن لكم الأوان أن تتعودوا على الرجوع للمصادر والمراجع التي سأحيلكم عليها في كل حصة مما يتعلق بالدرس أو بما سأمليه عليكم أو بما سنتباحث فيه حول الحديث وحول منهج الإمام البخاري، لأن الأمر بدأ يتسع شيئا فشيئا، وهكذا العلم لا شك أن مبادئ علم مصطلح الحديث ومبادئ علم أصول الفقه والفقه قد أخذتموها، ولا أقول قد تمكنتم منها، ولكن بدأتم في التدرج في الأخذ منها وفي فهم أصولها العامة، وبعد ذلك تدخلون شيئا فشيئا في تفاصيل هذه العلوم، لأن هذا العلم علم شرح أو فقه الحديث هو نفسه أصبح علما مستقلا بذاته، لذلك نحاول أن نتناوله شيئا فشيئا ونفكك المسائل ونشرحها ونحاول أن نبسطها أكثر ما يمكن حتى يستطيع الطالب المتوسط وأن يصل إليها وأن يفهمها وأن يستوعبها، لأن فقه الحديث كما تعلمون لا سيما مع الإمام البخاري من أصعب مدارج الفقه ومناهج كذلك العلماء، وفقه البخاري في تراجمه كما تعلمون، والأمر يتعلق بالصناعة الحديثية مختلطة بالصناعة الفقهية، فالإمام البخاري كما تعلمون ألف هذا الصحيح لا لغرض الصناعة الحديثية المحضة، بل ألفه كذلك لغرض فقهي، لذلك نجد في هذا الصحيح كما سيأتينا بالتفصيل التراجم والعناوين التي يستنبط أو من خلالها يستنبط الإمام البخاري ما يراه مناسبا في ذلك الحديث، وقد يستهدف أكثر من 10 مسائل، وأحيانا يفوق هذا العدد، مما يدل على فقهه ويدل كذلك على حسن اعتنائه بالمادة الفقهية، وعلى خلاف الإمام مسلم الذي وضع جملة من الكتب في صحيحه بدءا بكتاب الإيمان، ولكن لم يترجم أحاديثه. أنتم تعلمون أن الإمام مسلم هذه الأبواب هي من صنع الإمام النووي، وضعها مع الأسف بعض المحدثين على الكتاب الصحيح للإمام مسلم. مسلم لم يضع إلا كتاب كتب عناوين رئيسية للكتب، بينما الإمام البخاري زيادة على الكتب التي ترجم بها لفصول كتابه وضع أبوابا تفصيلية داخل كل كتاب، وهذا كذلك مما يدل على اعتنائه بالفقه، وأن الغاية لم تكن غاية حديثية محضة بالنسبة للصحيح. جمع بين الغاية الحديثية والغاية الفقهية، وهذا مهم جدا بالنسبة للمحدثين، وحتى لا ينعت المحدثون كما تعلمون عند طائفة من المتعصبين أنهم لا يفقهون شيئا في المادة التي يرونها، وأنهم مجرد حمال أو حاملون للآثار فقط ولا علاقة لهم بالفقه. و الواقع يؤكد خلاف ذلك، بل لعل أغلب المحدثين الكبار كانوا من أئمة الاجتهاد، وسنبرهن على ذلك من خلال الإمام البخاري الذي هو قمة قمم المحدثين في عصره وحتى بعد عصره. إذن سنتناول قلت جزء من الحديث عن شخصية الإمام البخاري، ثم بعد ذلك نحاول أن نفصل الحديث عن الصحيح ومنهج هذا الإمام في تأليفه لهذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم الكتب بعد كتاب الله تعالى، وذلك بإجماع الأمة سلفا عن خلف، خلفا عن سلف. الإمام البخاري كما تعلمون عرف بنسبته إلى بخارى، وفي الواقع هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجزبة. هذه الكلمة هي فارسية برجزبة، وفيها خلاف في ضبطها، هي بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة، دال هذه مهملة بمعنى ليس فيها نقطة، مكسورة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة بمعنى في فتحة ثم ها. هكذا قيده، هذا بتقييد الأمير ابن مكولة صاحب الإكمال في مشتبه النسبة، قال وهو معناها بالبخارية باللغة البخارية في ذلك الحين، البخارية نسبة للبخارة مش إلى محرك البخارية، ومعناها بالعربية الزراعة، أو يمكن أن نقول الفلاح. إذن يكنى محمد بن إسماعيل، دائما إذا وجدتم راول اسمه محمد فكنيته دائما أبو عبد الله، والعكس صحيح، وهذه كذلك من الأمور التي يجب أن يعتني بها المحدث معرفة الأسماء والكنى. إذا وجدت محمد في الغالب ابحث في باب الكنى أبو عبد الله، أو وجدت إنسان دون راوي مثلا راويا ولم تعرف على كنيته فابحث في باب الكنى باب أبي عبد الله باب. فالمحدث وبالعكس وكنا معروف دائما مثلا علي ابحث في باب ابو الحسن او في باب ابي الحسين، في الغالب تجد الاسم. والعكس كذلك صحيح، تاتينا مثلا يحيى هو ابو زكريا الى اخره، يعقوب هو ماذا؟ يعقوب هو ابو يوسف، ابو يوسف احسن، ابو يوسف يعقوب القاري مثلا صاحب ابي حنيفه، ابي حنيفه معروف بانه ابو يوسف، وفي الواقع اسمه يعقوب. وهكذا هذه كذلك من علوم الحديث التي يجب على طالب العلم المتخصص ان يعرفها، معرفه الاسماء والكناء، وهي من انواع علوم الحديث كما ذكر ابن صلاح وغيره. أول من ترجم للإمام البخاري فيما وقفت عليه من مصادر ولعله أقدم المترجمين له ترجمة موسعة، في بعض منهم أشار إلى ضبط وعلم كابن أبي حاتم مثلا الرازي في كتاب الجرح والتعديل متوفى سنة 27 و300، لكن من توسع في ترجمته هو الإمام الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني في كتابه أسماء أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل في صحيحه، وقد توفي سنة 365 أو 65 و300 للهجرة. هذا في كتابه في مقدمة ذكر جملة من أخبار الإمام البخاري وفضائله، وتحدث وأشار إشارات لطيفة إلى صحيحه. وكذلك ترجم له في مقدمة كتابه العظيم الكامل في ضعفاء الرجال، وهو كتاب مهم جدا، قدم فيه الحديث عن الكذب وعن مسألة الرواية والحديث، وذكر أعلام النقاد في هذا الكتاب العظيم، وهو من أهم كتب الجرح والتعديل وعمدة الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. فذكره ضمن النقاد الذين خدموا السنة النبوية، وترجم له في صفحة من الحجم الكبير، وذكر فيه بعض الأخبار التي ذكرها في كتابه أسامي شيوخه. قلت الإمام ابن عدي ذكر ذلك بأسانيده، لأن كما تعلمون المحدثون قديما يرون هذه الأقوال وهذه الأخبار بالأسانيد إليهم. ثم بعد ذلك نجد الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك، وقد تعرض لذكر الإمام البخاري في كتابه معرفة علماء الحديث، كما تعرض له كذلك في كتابه المدخل إلى رجال الصحيحين، واعتنى الحاكم بالصحيحين عناية فائقة، وحاول أن يستدرك عليهما، وسيأتي الحديث عن مستدركات ومستخرجات حول الصحيحين. على كل كذلك الحافظ الخليلي علماء الحديث من علماء القرن الخامس للهجرة، توفي 446، وهو صاحب كتاب عظيم وهو يسمى الإرشاد في معرفة علماء البلاد أو معرفة المحدثين، ووجد المنتخب منه، ذكر بإسناده أن محمد بن إسماعيل ولد ليلة السبت ليلة الفطر أو توفي ليلة الفطر سنة 56 أو 200، وذكر كذلك أنه ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 12 ليلة، وهذا خلاف، ابن عدي يذكر 13 ليلة، والخليل يذكر 12 ليلة خلت من شوال سنة 94 و100. إذن الإمام البخاري نعرف أنه ولد سنة 194 وتوفي سنة 256. ولد سنة 194 هجرية وتوفي سنة 256 للهجرة. الجانب الأول هو بالنسبة هذا كان على دين قومه كان مجوسيا فارسيا. وأسلم ابن المغيرة، ذكرنا في النسب أنه ابن المغيرة، على يد اليمان البخاري الجعفي هو الذي أسلم على يديه. بمعنى الجد الأول كان فارسيا، لكن الجد الذي يليه أسلم، وهذا اليمان البخاري هذا الجعفي نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة ولي بخارى. ويمان هو هذا الجد الثاني لعبد الله محمد بن جعفر بن يمان المسندي شيخ البخاري. بمعنى هذا اليمان يلتقي مع بعض شيوخ الإمام البخاري المسندي، وسمي المسندي لأنه اهتم بالحديث المسند. إذا كان ولاء هذا يمان جعفي إلى ولاء إسلام، بمعنى أسلم على يديه وأصبح مولا له، أي عبدا له. ونسبة إلى بخارى، يقال نسبة إلى بخارى بخاري وبخارى هكذا أحيانا بالمد، كمثلا وجدت البكري هذا صاحب معجم المجتمع يضبط كلمة بخارى هكذا بالمد وإثبات الهمزة. وبعضهم هي بخارى هكذا، معروف أنها بخارى هكذا بالقسم، والنسبة إليها بخارية ليس كذلك. وفي من يكتبها هكذا بخارى هكذا، البكري في معجم مستعجم، كذلك صاحب وفاية العيان ابن خليفة. ولكن النسبة نفس الشيء، نسبة بخاري، وهي كما تعلمون من ضمن الجمهوريات المدينة في مشهورة المدن ما وراء النهر في سمرقند، وسمرقند هي من جمهوريات ضمن جمهوريات أوزبكستان، الجمهوريات السوفيتية قديما، وفيها ضبط يمكن الرجوع إلى اللباب الأثير، وثم معجم البلدان اللي التوسع في ضبط هذه الكلمة ومعرفة. المهم أن بخارى كذلك هذه من المدن المعروفة في تاريخ الإسلام، وأخرجت كثير من المحدثين. يكفيها لو لم تخرج إلا البخاري لكان لها شرفا عظيما هذه المدينة، فما بالك أنها أخرجت بعض الحفاظ، منهم مثلا البخاري صاحب غنجال صاحب تاريخ بخارى، وهو الذي ترجم للإمام البخاري ترجم موسعة، وأكثر الذين جاءوا من بعده كالإمام الذهبي استفاد من غنجال في هذا التاريخ وغيره. ذكر السمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب جملة من المحدثين الذين خرجوا من هذه المدينة ومن تلك المنطقة قديما. إذن قضية المدن كذلك من معرفة البلدان الرواد وأوطانهم هو من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح، ويجب أن يعتني بها الإنسان، لأنه قد تختلف أحيانا الأسماء والنسبة. مثلا لو قلت لكم الإمام الطبري نسبة إلى من؟ أو الإمام الطبراني؟ إلى أي مدينة تنسبون؟ الأول الطبري مثلا، وينسب إلى ماذا؟ الطبري ما؟ والطبراني ينسب إلى من؟ طبرستان. ها؟ العكس هو صحيح، الطبري ينسب إلى طبرستان، وهي كذلك من أعمال إيران وتلك المدن. وال والطبراني نسبة إلى طبرية، فهو النسبة أحيانا تحدد موقع المحدث. أحمد بن سليمان الطبراني وقد عمر عاش 100 سنة، هذا صاحب المعاجم الكثيرة الكبيرة والكثيرة كذلك، هو نسبة إلى طبرية في فلسطين في الشام. بينما الإمام الطبري مفسر الذي توفي 310، بينما الطبراني توفي 360. هذا ينسب إلى طبرستان، وقد عاش في بغداد كما تعلمون الإمام الطبري، ودخل كثير من المدن، وهو من أعظم علماء الإسلام. فالنسبة هنا تحدد معرفة الراوي ومعرفة شيوخه إلى غير ذلك، وهذه قد تحتاجونها إن شاء الله في علم التخريج بعد ذلك للترجيح بين الرواة، لأنه مثلا سيأتينا عند الإمام البخاري نفسه يقول حدثنا إسحاق ويسكت، وهو روى عن جملة من الرواة يسمون بهذا الاسم إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم الحنظري، وهو إسحاق ابن راهويه صاحب المذهب، وإسحاق الكوسش، وإسحاق إلى آخره جملة منه. فكيف أحيانا نحدد هذا الرجل؟ كيف نعرف أن هذا الراوي هو المقصود من ال... ولماذا أحيانا أخفى الإمام البخاري النسبة إلى نسبة هذا الرجل، أو حتى لم يتجاوز بذلك ذكر أبيه أو ذكر جده؟ أحيانا ينسب الراوي إلى جده، ستأتينا هذه التفاصيل، وهي من الخفايا ومن الدقائق التي يستعملها البخاري في صحيحه، ولا شك أن له من وراء ذلك غاية. أحيانا البخاري، أعطيكم بين الغايات التي ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله ما يفعله الإمام البخاري، ولماذا يصعب علينا كما تقولون، لماذا هذا التصعيب يا إمام رحمك الله إن شاء الله. وأحيانا قد يصعب علينا الأمور هو لا يراها صعبة في الواقع، ولا هي مما درج عليه المحدثون في ذلك الحين، قد لا يسمون أو قد ينسبون الراوي إلى جده. محمد بن يحيى الدوري يقول حدثنا محمد بن فارس، ينسبه إلى جده، وهذا محمد بن فارس هو محمد بن يحيى الذهلي ابن فارس، وكانت له مشكلة معه كما سيأتينا، مشكلة كبيرة في مستوى العقائد وخلاف وقع بينه وبين الإمام البخاري، ودخل في ذلك الإمام مسلم، فيرمي عنه وينسبه إلى جده. المحدثون الذين يعرفون الرواة يعرفون أنه المقصود بذلك الحديث، لا سيما إذا وجدنا الحديث عنده في بعض الكتب الأخرى، أو أنه صرح به في بعض مصنفاته. البخاري نفسه يغلب على ظن أو نقطع أنه يقصد به محمد ابن يحيى الذهلي. فمعرفة نسبة الراوي إلى موطن أو إلى صنعة أو إلى لقب معين، هذا يعيننا جدا إلى تمييز الرواة عند الاختلاف، ما المقصود بهذا الشيخ؟ وهذه مهمة جدا عند البخاري وعند غيره في النقد، واضح؟ لأنه قد يشتركون في الاسم وفي اسم الأب وأحيانا في اسم الجد. أما في النسبة إلى هذه الصنعة أو إلى الوطن أو إلى البلد المعين، فهذه في الغالب قد لا يشتركون فيها. هذه بين قوسين. لا شك أن الإمام البخاري توفي أبوه وهو صغير، لم نجد شيئا يذكر في ترجمة البخاري حول أبيه جده إبراهيم، هذا ما ذكره الحافظ وغيره من العلماء. أما إسماعيل هذا أبوه، فكنيته أبو عبد الله وقيل أبو الحسن. ذكر المترجمون أنه كان من العلماء والنبلاء المريعين، رأى حماد بن زيد وسمع مالك بن أنس وصافح عبد الله بن مبارك وحدث عن أبي معاوية بن صالح وجماعة، ترجمه وروى عنه ذلك أحمد بن حفص. ومما يذكر عنه أنه قال والد الإمام البخاري إسماعيل أنه قال عند موته: لا أعلم في جميع مالي درهما من شبهة. قال: تصغرت إلى نفسي بعد ذلك. وقد عرف بالعلم واهتمامه بالعلم، من أجل ذلك ترجمه الإمام البخاري ابنه في كتاب التاريخ كما ترجمه الإمام ابن حبان في الثقات. وهذه كذلك نشأة الإمام البخاري ووراثته مالا كثيرا عن أبيه، وهذا المال ليس فيه شبهة، فضلا أن يكون فيه حرام لا شك أن الله تعالى بارك فيه وأعانه على طلب العلم، لأن البخاري كما سنعلم أنفق جميع ماله في طلب العلم، وأنفق كذلك وساعد به غيره من طلبة العلم. وهذا مهم ومهم جدا أن محمد بن إسماعيل منذ الصغر تفطن إلى هذا الأمر وأخذ يرحل. توفي أبوه صغيرا ونشأ يتيما، ثم في حجر أمه، مما يذكر أنه في صغره ذهبت عيناه، فرأت أمه الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك وفي رواية لكثرة دعائك. وهذا ذكره بنجال في تاريخ بخارى واللكائي والخطيب وابن كثير. أمه كذلك اهتمت به اهتماما كبيرا وحجت مع أخيه الأكبر أحمد، كان له أخ اسمه أحمد، ويدل كذلك على اهتمام المرأة بالنشأ رغم بعض المسائف، لأن سيأتينا أنه حج البخاري حج وهو في سن 16 مع أمي، ثم بقي ورجع أخوه وأمه إلى بخارى. قلت اهتمام المرأة بالنشأ، ليس البخاري هو وحده الذي اهتمت به أمه، قبله الإمام مالك واسم أمه العالية، كانت أمي تعممني وتلبسني وتذهب وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فنفس الشيء بالنسبة لابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، كذلك اهتمت به أمه، مما يدل على أن المرأة ساهمت بقسط واف في تربية النشوة، وغيرهم كثير ممن ربوا في حجور أمهاتهم وعاشوا أيتاما ولكن كانوا من النابغين والصالحين والعلماء. كثير وكثير جدا من علماء هذه الأمة لم ينشأوا في كنف آبائهم، بل نشأوا في كنف أمهاتهم، وكانوا لعلهم كانت هذه الأمهات أفضل من الآباء في مستوى التربية والنشأ. يكفي أن الإمام مالك والبخاري وابن حجر هذه أمثلة لأمراء المؤمنين في الحديث، كلهم عاشوا أيتاما وربوا بأيدي النسوة، مما يدل على قيمة المرأة في الإسلام وعلى أثرها الإيجابي إذا كانت صالحة وحكيمة، لأنه ليس من السهل أن توجه المرأة وتغامر بابنها وتضعه عند المشايخ وتتوكل على الله عز وجل، ولا تبغي من ذلك جزاء ولا شكورا، بل ترى أنه لعلها توسمت فيه كذلك الخير، لأنه كان قد حفظ القرآن الإمام البخاري وسنه 10 سنوات، ثم بدأ ذلك يبدأ وبدأ في طلب الحديث وسنه 11 سنة كما سيأتينا. قال: ألهمت الحديث. تصور هذه التعبيرة، هذا التعبير يدل على أن هذا الأمر دخل في قلبي منذ الصغر، ألهمت علم الحديث فمنذ الصغر الإمام البخاري. قلت: فالاهتمام المرأة بهذا الأمر يدل كذلك على حكمة وعلى بعد نظر من قبلها. ف الواقع هي المرأة هي التي تصنع الرجال في كثير من الأحيان. إذا قلنا أن الإمام البخاري حبب إليه هذا العلم وأعانوا على هذا الأمر كذلك كما سيأتينا زيادة على علو همته المال الذي ورثه عن أبيه، ثم كذلك رحلته. فيقول هو هو نفسه كما سيأتينا أنه حفظ منذ الصغر كتب ابن المبارك وهو صبي، وقرأ الكتب المشهورة وسنه 16، وكان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا، بمعنى يستطيع أن يستظهرها من حفظه. وقلت لا شك أن كثرة الشيوخ تعين على هذا الأمر، وسيأتينا أن الإمام البخاري لم يغادر بخارى إلا بعد أن استوفى جميع شيوخه، بعد ذلك رحل من دياره واتجه صوب مكة كما ذكرت منذ قليل مع أخيه أحمد وأمه. فقضية الرحلة لا شك أن هناك أسباب بدأت في نحكي هذه الشخصية، لعل ألخصه حتى نفهم كذلك أن البخاري لم يأتي من عدم، وسيأتينا أثر كذلك الشيوخ في تكوين هذا العلم. إذن علو الهمة النبوء مع الذكاء سرعة الحفظ حب هذا العلم، وهذا مهم جدا. البخاري حب ما إليه علم الحديث، كثرة الشيوخ وكذلك الرحلات الطويلة. سيأتينا بعد ذلك الشيوخ الذين أثروا في شخصه، لأن لا شك أن الإمام البخاري قد تأثر بجملة من الحفاظ، وتأثر كذلك بجملة من الكتب، وكما سيأتينا حفظ كتب الإمام ابن المبارك كلها، وحافظ كذلك كتب وكيع بن الجراح الرؤاسي. فقضية حفظ الكتب هذه لا شك أنها تبقي أثرا في شخصية الإنسان. الإنسان لما يقرأ مثلا كتاب الأدب لطه حسين أو للرافعي أو لغيره، لا شك أنك تجد هذا الأثر في أسلوبه. نفس الشيء بالنسبة للإمام البخاري، لما يكتب تراجم لا شك أن له زادا يكون في الله شعوره يتأثر به بوصف الإمام أحمد وبموطن الإمام مالك وبجامع سفيان الثوري وكتب المبارك، هذه كلها تختزل وتعتمد في ذهنه ثم تكون ترجمة. الأمر ليس من فراغ، لا شك أن له عدة مصادر، وسيأتينا ذكر هذه المصادر التي ذكرها هو البخاري نفسه أحيانا والتي لا يذكرها، لأن هذه الأسانيد أحيانا كتب ليست مرويات، خاصة ما يتعلق بالموطأ الذي يرويه عن جملة من أهم ومن أحفظ تلاميذ الإمام مالك، وعلى رأسهم كما تعلمون عبد الله بن مسلمة القعنبي متوفى سنة 223، وعبد الله بن يوسف التنديسي وغيرهم من تلاميذ، بل من أبرز تلاميذ الإمام مالك. ومالك كما تعلمون كتاب الموطأ من كتب الإسلام كذلك، والبخاري كانت له عناية خاصة بهذا الشيخ وبهذا الإمام الذي كان له تأثير كبير وكبير جدا على الحديث والفقه معنا. قلت كان البخاري زيادة على حفظه يهتم الحفظ الأسانيد والمتون يهتم بقضية تراجم الشيوخ ويحاول أن يتتبع مروياتهم ويستوفي جميع أخبارهم. لذلك هو نفسه نص على أن كل شيخ يحفظ حديثه ويعلم مروياته ويعلم كذلك أحواله، بمعنى يسأل عن هذا الأمر وناظر في تاريخه يرى العجب العجاب. فعلا تاريخ الإمام البخاري أو تواريخه، له التاريخ الكبير يقع فيه 9 مجلدات، وله التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير وغيرها من الكتب كما سيأتينا كالضعفاء الكبير والصغير. قلت معرفة الشيوخ مهمة جدا، لذلك طالب العلم عليه أن يقرأ كتب التراجم. وأنا أنصحكم والنصيحة نصيحة مجرب، أستمتع جدا بذكري بقراءة كتب التراجم. وأخونا الشيخ أنيس التونسي، هو تونسي اسمه تونسي هو نسبة إلى تونس، فأخونا الشيخ ربي يبارك فيه نصح كذلك الطلبة بكتب بذكر العناية بكتب التراجم، لأن كتب التراجم زيادة على أنك ستقرأ متون الأحاديث. مثلا كتب الإمام الذهبي يذكر فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروية ثم ينقدها في الغالب، لا يمر بحديث إلا ويحكم عليه، وهذه فائدة. ثانيا أنه يتحدث عن أئمة الحديث إما بالضعف وإما بالتوثيق، وهذا كذلك يكسبك زادا حديثيا مهما جدا. فأنت لما تقرأ ترجمة الإمام البخاري في تذكرة الحفاظ وتقرأ ترجمة الإمام مسلم، لا شك أنك ستعلم ما قيل فيه، وتعلم كذلك من روى عنه البخاري ومن روى عن البخاري كذلك. وهذا الأمر يتكرر معك في عشرات الكتب، خلاص الغالب يبقى في ذهنك جملة من شيوخه وتلاميذه وقص على ذلك. وهو نصحهم بكتاب، وأنا أنصحكم بكتاب بما أنكم تدرجتم بعض الشيء، وهو تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، وهو كتاب ممتع للغاية. أنا قرأته وفهرسته، وهو كتاب قلت ممتع للغاية لا لشيء، لأن هذا الكتاب فيه تراجم خفيفة وتحببك في علم الحديث، لأنه يعني تعليقات الإمام الذهبي في الواقع تعليقات ذهبية يتدخل أحيانا في الطبقات وينقد ويمتعك امتاعا. قال فيه ابن كثير في البداية والنهاية فيما أذكر إنه مفيد جدا هذا الكتاب، ويقع في 4 مجلدات وبالدين يقع في 5 مجلدات، لكن الكتاب في رأيي يمكن يقرأه الإنسان في أقل من شهر لخفة أسلوبه ولمتعة القراءة فيه. لأن الإمام البخاري أول سماعه كما ذكر الذهبي نفسه كان سنة 200، وسمع أول ما سمع من محمد بن سلام البكندي بن سلام وعبد الله محمد المسندي وإبراهيم بن الأشعث ومحمد بن يوسف البكندي وأضرابهم، ثم رحل في سنة 210. وهذه تواريخ مهمة جدا بالنسبة للبخاري. أول سماعه كان سنة 5 هجرة. إذن لو رأينا في سن البخاري، لأنه هو ولد 194، إذا متى بدأ السماع؟ 9 سنوات. 11 سنة. وهذا صحيح، لأنه كما سيأتينا هو أشار إلى خطأ شيخه المحدث الشيخ في البخارى، وهو سنه 11 سنة. كان يحفظ 70,000 حديث في هذه السنة، كان يحفظ 70,000، ويذكر عن نفسه أنه كان إذا نظر في ورقة خلاص بمجرد أن ينظر في الورقة يحفظها الإمام البخاري. لذلك كان آية من آيات الله في الحفظ، وحدث عن البحر والحرج الآثار والأقوال كثيرة جدا في ذكر أخباره، أكثرها تجدونها قلت في الكتب التي ترجمت له وأخذت عن بعضها. في الغالب المصادر الرئيسية في ترجمات ابن عديم، ثم الخطيب البغدادي، ثم هذا الإرشاد وتقييد المهمل الجياني، وبعد ذلك نجد الإمام المزي والذهبي. ثم ابن حجر حاول أن يلخص هذه الكتب، لكن أقدم الكتب التي ترجمت كما ذكرت هي المصادر الأولى التي عرفت بالإمام البخاري ابن عدي وهذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونسيت ابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة كذلك. وذهبي طول وحاول أن يجعل هذه الترجمة ممنهجة في كتابه سير أعلام النبلاء، وهو كتاب عظيم وعظيم للغاية. أنا أنصحكم كذلك بمطالعته وإدامة النظر فيه. قلت إذا تلاحظون أنه بدأ يسمع في هذه السن، سن مبكرة كذلك، ورحل في سنة، رحلته كانت سنة 210 للهجرة. إذن لو أضفنا إلى 11 سنة، إذن في 16 سنة رحل الإمام البخاري غرابا في التلقي وزودا بالعلم والمعرفة، هو في هذه السن أصبح عالما لا شك ذلك. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق. ابن أبي حاتم هذا ليس هو ابن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل، لا، هذا وراق الإمام البخاري وتلميذه. قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث، حدثني بمعنى آخر كيف بدأت في هذا الأمر. قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فهذه عبارة كذلك تدل على مدى اهتمامه وشغفه بهذا العلم. قلت وكم ابنك، كم كنت بالذات؟ قال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخل وغيره، هذا محدث بمعنى أتردد على هذا المحدث. إذا في هذه السن في 10 سنين أو 11 سنة. فقال يوما وهو يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير. أبو الزبير هو محمد بن مسلم ابو تدرس المكي أحد شيوخ الإمام مالك، ومعروف أنه مدني. سأل هذا الإسناد عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي تعلمون أنه من جهة من؟ من تلاميذ من إبراهيم النخعي؟ ابن مسعود. ابن مسعود أين كان؟ كان في العراق، في الكوفة، ليس كذلك صح؟ إذن بمجرد النظر في هذا الإسناد أنت تضع نقطة استفهام، لأن هذا مدني معروف بالوقت المدني، بينما الآخر كوفي. فقلت له يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، فانتهرني. وقال أبو الزبير ما الذي جاء به إلى الكوفة حتى يروي عن إبراهيم؟ فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال كيف هو يا غلام؟ نظر إلى كتابي. قال ارجع هذا الكتاب يا شيخ وتثبت من ذلك. انظر كذلك جرأة هذا الغلام في هذه السن يتجرأ على محدث كبير ويخطئه أمام الملك. فقال هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فقلت هو الزبير، قال كيف هو يا غلام؟ نظر الكتاب ثم سأل البخاري كيف تقول؟ قال هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأحكم كتابه أصلحه بمن؟ فقال صدقت. فقال له بعض أصحابي ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ السن كم في ذلك الحين؟ فقال 11. فلما طعنت، يقول البخاري، فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن مبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. هو بقي في مكة هناك وحج في هذه السن. وحافظ الكتب المبارك وكيع. وهذان العالمان عبد الله المبارك أحد شيوخ الإسلام الثقة الحافظ البحر المجتهد إلى آخره، وصاحب كتاب الزهد وصاحب كتاب الجهاد، ووكيع بن جراح الرؤاسي كذلك أحد أئمة الإسلام الأعلام الذين ألفوا وطبع له كتاب الزهد، في الزهد طبعا لوكيع بن جراح طبع في 3 أجزاء. فالبخاري كما ذكر في ترجمته كان البعض منهم يأتيه بهذه النسخ ببعض الكتب التي ناقص تكون منقوصة أو ناقصة في الآخر، فيكمل من حفظه بقية الكتب. بعض كان يصلح النسخ من حفظه كما سيأتينا، وقلت الكلام في حفظه كلام عجيب جدا، والواقع يبدو لي أنه أكثر من ذلك. مهما قيل في البخاري فإن الأمر أكثر من ذلك. فتصور في هذه السن يحفظ هذه الكتب، والكتب لا شك أنها كبيرة، ليس لهما هذه الكتب التي ذكرتها فقط، هناك عدة كتب، ولعله يقصد مرويات الإمام البخاري ابن المبارك ووكيع. وكذلك عرف كلام أهل الرأي، مما يدل على أن البخاري لم يكن جاهلا بمذهب العراقيين، حتى يقول مثلا وهو محدث يعنى بمدرسة الرأي التي هي في الحجاز، عفوا مدرسة الحديث التي نشأت في الحجاز، وعلى رأسها الإمام مالك بن أنس في المدينة والإمام سفيان بن عيينة في مكة. لا، كان له عناية بهذه المدرسة وأخذ عن جل أصحابها كما سيأتينا في تعريف بعض شيوخه، ولكن كذلك كانت له عناية بالرأي. لذلك البخاري إذا وجدتم البخاري يقول وقال بعض الناس، فإنه يقصد به الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. إذا قال البخاري قال بعض الناس لا يسمي الإمام أبا حنيفة، ويقصد به هذا، ويرد على ذلك الرأي أحيانا ولكن بأدب رفيع. وهذه كذلك موجودة عند المحدثين، وكانوا لا يرغبون كثيرا في أهل الرأي، حتى ابن المنذر في كتاب الأوسط يقول يسمي النعمان لا يقول أبو حنيفة. عادة الفقهاء يكنون كلاهما صحيح، يكنون أبا حنيفة من باب الرفع، ولكن هذا ابن المنذر يقول دائما قال النعمان ابن ثابت، يقصد به أبا حنيفة النعمان إمام أهل الرأي. البخاري كانت إقامته في الحجاز 6 أعوام، وتنقل كثيرا في البلدان. قد يقول القائل هذا الشاب الوحيد في تلك الربوع في ذلك الزمان، لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى جرأة ويحتاج إلى قوة نفس كذلك، يبقى وحيدا في ويتنقل بين الشام ومصر والحجاز، دخل الشام ومصر والحجاز والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد مرات لا تحصى، والرحلة لم تكن بالأمر الهين في ذلك الحين. أنتم تعلمون هذا الأمر، هذا لو رحلها الإنسان في هذا العصر لا كان ذلك شاقا عليه جدا أن يتنقل بين الشام ومصر والحجاز حتى في الطائرة، فما بالك قديما على الأرجل أو على ظهور الدواب، ليس من السهل التنقل كما يتصور الإنسان. ثم هو أخبر عن نفسه أنه كلما دخل بلد إلا وقد استوفى الشيوخ الذين كانوا في ذلك البلد رواية ومساءلة. قال كتبت عن 1080 شيخا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كما سمع من رفقائه في الطلب ومن قولهم في عداد طلبته في الإسناد والسن للفائدة والتأكد، وبالجملة يصعب استقصاء شيوخه وحصر أساتذته، فقد طوف البلاد وجمع كل الأمثال. وفي رواية أخرى معروفة أنه كتب عن 1000 شيخ من أهل الحديث، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص هذا البخاري ذكرها وصحت عنه كذلك، بمعنى ألف شيخ اختاره أئمة من السنة، من أئمة السنة يقولون بهذا القول أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد طبعا بالطاعات وينقص بالمعاصي. فتصور كم بلغ به التحري أن يندى في ذلك الحين، وذلك الزمن كما تعلمون القرن الثالث كانت فيه النحل وكانت فيه الفرق والمذاهب. فالبخاري يطوف على الشيوخ في عدة بلدان مع ما لقي من أهوال في الرحلة، ومع ذلك ينتخب من هؤلاء الشيوخ أهل الحديث، ثم كذلك من يكون على مذهبهم في العقائد، على مذهب أهل السنة في العقيدة حتى يروي عنهم. قد تجدون في بعض الأسانيد كما سيعترض بعضكم ويظن بعضكم أن بعض الرواة من الشيعة أو من الخوارج، لكن ليسوا من شيوخه أو ليسوا من دعاة هذا المذهب، أو ينتخب من مروياتهم إلى آخره، من الأسباب التي جعلت البخاري أحيانا تجدون في بعض، وهم قلة قليلة، بعض أسانيده من الشيعة أو من غيرهم من أصحاب النحل أو القدرية أو الأرجاء وغير ذلك. وهذا قلت ليس محله الآن، وسنجيب عنه لماذا ذكر البخاري هذه النوعية في أسانيده، أقصد في رجاله أو في المرويات التي يسوقها. حاول الحافظ الإمام ابن حجر عند الإطلاق كما تعلمون، أنا نسيت الكتاب أصلاً، لا أدري، هو الكتاب هذا لا أدري الأخوة القائمون عليه لابد أن أوقفهم على بعض الأخطاء التي وقعت فيه، وأحسبها أخطاء مطبعية لأنكم سترجعون إليها ولعلي أشير إليها. الإمام البخاري روى عن جملة من الشيوخ بالنسبة لهذا الكتاب، وهو كتاب أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل، وفي كذلك غيره، ابن مندى ألف زيادة على ابن عدي، والصغاني كذلك ذكر فيه هو نفسه ولعله أخطأ بعد أن البخاري روى عن 89 شيخا في الصحيح، لكن الواقع هو روى عن أكثر من هذا العدد، أحصاهم المحقق ووصل إلى 96 و200، بمعنى في الصحيح روى حسب الإحصاء 296، لكن أرى شيخ بالنسبة للبخاري في صحيح. لكن الواقع دكتور عامر صبري أحصى شيوخ البخاري في الصحيح إحصاء دقيقا، وقال أوصلتهم إلى 321، يبدو لي هذا أقرب للواقع. 321 شيخ روى عنه البخاري في الصحيح. لماذا أقول هذا الأمر؟ قد يكون البخاري حسب إحصاء ابن عدي في هذا الكتاب اختار انتخب من مشايخه من أكثر عنهم البخاري، أو وسرد جملة كبيرة من حديثهم، وأغفل عن الرواة الذين روى عنهم حديث أو حديثين، أو روى عنهم تعليقا أو غير ذلك من الأسباب. بينما الدكتور عامر صبري أحصاهم بدقة جيدة، وأظن أن هذا 321 هو أقرب إلى الواقع من هذا، وإن كان العدد مش بعيد بعض عن بعض. فهذول أقصد هذول إلا في الصحيح فقط، أما خارج الصحيح فقد يصلون إلى الألف ولا شك في كل الشيوخ. إذن لو ذكرنا عقيدة الإمام البخاري قد لا نقف عندها كثيرا. لا شك أن الإمام البخاري كما تعلمون بدأ كتابه بكتاب بدأ الوحي ثم بكتاب الإيمان، وذكر الأبواب المتعارف عليها، وانتهى كتابه كذلك بكتاب التوحيد، مما يدل على أن هذان الأمران هما بمكانة في عنده عند سائر أئمة أهل السنة. والمعروف أنه ركز على هذا الأمر وبدأه كذلك بالإخلاص بحديث النية المعروف إنما الأعمال بالنيات، فقد ذكره في أول صحيحه، وذكر جملة من الأبواب في قضية الإيمان أنه قول وعمل، وذكر أمور الإيمان وذكر علامات المنافقين وما يكفر به وما لا يكفر به المسلم وعلامات المنافق. كل هذه من المسائل التي نستعرضها في العقيدة كما تعلمون، فبدأ بها الصحيح وجاء بحديث وآيات تبرهن على ذلك. ثم إن البخاري أفرد حتى بعض المسائل بالتصنيف، فمثلا له كتاب خلق أفعال العباد، وهذه ما أحدث له مشكلة وفتنة كبيرة وقع فيها الإمام البخاري أو أوقعوه فيها مع الأسف الشديد. الإمام البخاري أراد أن يفرق بين ما يتلفظ به الإنسان من كلام الله عز وجل وبين كلامه وحركاته وصوته الذي هو مخلوق، أما ما يقوله الإنسان فهو كلام الله عز وجل. وسمى كتابه خلق أفعال العباد وتحدث فيه عن هذه المسألة، أنها هي من أسباب هجر الناس البخاري في نيسابور ومشكلته مع محمد بن يحيى الدوري. المقصود أن الإمام البخاري خصص لقضية الإيمان والاعتقاد جزءا كبيرا من صحيحه، وهو كتاب الإيمان ثم كذلك كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان ثم كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا مهم جدا كذلك، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر الصحيح، وساق فيه جملة من الحديث والآثار المعلقة تؤيد ما يذهب إليه الجملة، بل حتى أن كتاب التوحيد كان في بعض النسخ يسمى كتاب الرد على الجهمية، مما يدل على أنه كان يعي بالفرق التي كانت في عصره. البخاري لم يكن من عصر آخر، لا، كان يحوم في عصره ويعلم ما يدور حوله من القضايا العقدية وما يخوض فيه علماء المسلمين وردودهم كذلك على أهل البدع، بدليل كتابه خلق أفعال العباد، وهو كتاب مطبوع أنا قرأته منذ زمان ولا بأس أن تقرأه، وترون كذلك كيفية ردود الإمام البخاري العقدية كما ترون مثلا في كتابه قراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة، ردوده الفقهية له كذلك، له ما يقول في الجانب الفقهي كما له كذلك أقوال قوية وقوية جدا في الجانب العقادي رحمه الله. ففي الباب العقيدة هو كذلك من كبار علماء العقيدة، وقد تكلم الإمام ابن القيم وغيره ابن الحجر كذلك دفاعا عن الإمام البخاري في مسألة لفظي بالقرآن المخلوق، وأثارت كثير من الضجة بينه وبين الإمام محمد بن يحيى الذهلي المتوفى 257 للهجرة، وكان إمام نيسابور وكان إمام العلل في وقته كذلك، وصاحب الإمام أحمد بن حنبل. هذا الإمام هو الذي وقعت بينه وبين البخاري مشكلة، ودخل بينهما مسلم وهجر مسلم شيخه من أجل البخاري، وقصة معروفة لعل تأتي فرصة أخرى نتحدث فيها عن هذه المشكلة ونفصل الحديث حول المسألة العقدية التي وقعت بين البخاري وشيخ. ولكن الغريب في هذا الأمر ولازلت أستغرب هذا الأمر أن الإمام البخاري رغم ما حدث بينه وبين هذا الإمام وكان ذا مكانة عالية في نيسابور و يسمع الناس إلى لكلامه ويأتمرون بأمره. ولعله من أبرز شيوخ الإمام مسلم هو في ذلك الحين هو يحيى بن يحيى التميمي راوي الموطأ على الإمام مالك، ومن كبار شيوخ الإمام مسلم كذلك في ذلك الحين. فكنت ولا أزال أستغرب لماذا لم يخرج الإمام مسلم عن هذا الشيخ. الإمام مسلم في صحيحه بعد أن وقعت هذه الحادثة وهجر، بل جاء بكل مروياته وأجزائه التي رواها محمد بن يحيى الدوني، وقال هكا هذه المرويات وهذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه أمرا. فتركه وقام من مجلسه ولم يروي في آن عن الإمام البخاري حديثا واحدا في الصحيح، رغم حبه الشديد للإمام البخاري وإقباله لهذا العلم. مع ذلك لم يخرج منكم قرأ صحيح مسلم، لا شك أن البعض منكم قرأ صحيح مسلم من أوله إلى آخره، فلن يجد بإذن الله تعالى رواية واحدة من المسلم عن شيخ محمد بن يحيى الدهلي ولا عن شيخ الإمام البخاري، وهذا أدهى وأمر. لم يخرج الإمام مسلم عن البخاري في حديثه في شامله حديثا واحدا. فيمكن أن نفسر الأول نجد له مبررا لأنه وقعت بينه وبينه مسلم، لكن الثاني لا نجد له مبررا، وقد نجد له مبررات علمية إن شاء الله. هل لا تسألوني عنه أنا الآن، لأنني سأجيبك عنها في سياق الحديث إن شاء الله عند الشرح وعند تناول قضايا أخرى تتعلق بالبخاري ومسلم. لكن روى عنه خارج الصحيح، تابعوا جيد، خارج الصحيح نجد مرويات للإمام مسلم عن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، لأنه قد تكون هناك مبررات علمية لا علاقة لها بالشخص، أنا بين ظفرين هذه الكلمة غير عربية، بالأمور الشخصية بينهما لا. فالإنسان قد تنتاب أحيانا بعض الأحوال التي تجعله يغضب وقد يتعصب أحيانا، وهذا من طبيعة البشر لا يخلو منه إنسان، لكن يبقى دائما هذا الأمر عارض، ليس هو متجذر في نفوس هؤلاء العلماء، فيبقى دائما ديدنهم العلم. البخاري لا، لم يراعي هذا الأمر، رغم الخلاف بينه وبين محمد بن يحيى الدهلي، وبسببه طرد من نيسابور وخرج منها بعد أن استقبل استقبال الرؤساء، وخرجت نيسابور لاستقبال الإمام البخاري. البخاري كان إذا حل بمدينة يستقبل كما تستقبل الرؤساء الآن، والفرق مع الفارق طبعا، البخاري ليس رئيسا ولا يمكن أن يقارن برئيس، لكن أقول تخرج المدينة كلها لاستقبال هذا العلم، حتى أن بعض المحدثين في مصر فقالوا حاجتنا في الدنيا أن نرى محمد بن إسماعيل، بمعنى نتمنى أن نرى البخاري مباشرة. فتصور هذا الأمر، هو حفاظ الحديث، البخاري كان علما من فوقه نار كما قال الخنساوي في أخيها صخر، فليس بالرجل الهين، فدخوله إلى مدينة وتحديثه فيها يعتبر شرفا، يعتبر شرفا عظيما لتلك المدينة. وسيأتينا أن بعض الشيوخ كان يفتخر بأن البخاري روى عنه، هو شيخه ولكن كان يفتخر بأن البخاري روى عنه، يفتخر بتلميذه، مما يدل على نبوغه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولعل أكثر مثال سيأتينا كذلك قول علي المديني لما قال الإمام البخاري وقد صح ذلك: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند الإمام علي بن المديني. فلما سمع بذلك هذا الإمام وهو كان رأسا في العلل بدون منازع، أعلم الناس بعلل الحديث، فقال دعوه فإنما قال ذلك تواضعا، إنه ما رأى مثل نفسه، قال ليس بصحيح البخاري لم يرى مثل نفسه مطلقا، بمعنى هو نفسه يرى أن البخاري أفضل منه في هذا الأمر في فن العلل. وفن العلل هو رأس فنون الحديث على الإطلاق، إلى غير ذلك من شهادة الإمام أحمد وشهادة إسحاق النهاوي وشهادة الكثير من الحفاظ للإمام البخاري. على كل قد نقف عند كلام الإمام النووي وقد أخذه إمام الحجر وغيره من الحفاظ في تقسيم شيوخ الإمام البخاري. قسمها وهي الأصح بدون تجديد، قسمها الإمام الحافظ إلى 5 طبقات. أولا الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، ليت الرسول التابعين تردوه خطابه فيه قلت الطبقة الأولى الذين رووا عن التابعين. هذا مهم جدا. الطبقة الأولى لأنه سنتر عنه بعض أولا الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، من حدثه عن التابعين، من ليش نقول هذا مهم جدا؟ يعني مثلا عاد الإمام البخاري البخاري 256 إذا القرن الثالث للهجرة، هكذا ولا؟ واضح ولا؟ إذا كان الشيخ نتاعو مثل هذا مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري توفي سنة 215 للهجرة، عند البخاري هنا 215 والرواية عن التابعين يقولوا مثلا تابعين يقولوا مثلا 110 أو 100 يقولوا 110 مثلا عمر هذا الرجل أو 120 حتى لا نبالغ، هذا تابع، هذا يتابع التابع، صح ولا؟ هو رواه عن التابعين، من حدثه عن التابعين، إذن هذا تابع تابعي وهذا تابعي، يأتينا بعده صحابي، صح ولا؟ إذا عددنا هذا السند كم نجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1 2 3 إذن هذه أعلى ما عند البخاري، ثلاثيات البخاري، كلام البخاري أعلى ما نكون إليه. إذن هنا ثلاثي، سند ثلاثي، وألف بعضهم في ثلاثيات البخاري، أعلى أسانيد البخاري على الإطلاق. إذن ثلاثي فيها 3 من الرجال، وكلما قل الإسناد كما تعلمون قلت نسبة الخطأ ونسبة الوهم في الإسناد، إنه هذا نجم أنا ممكن يكون 100 سنة أو الآخر كيف زي وهذا يكون من صغار الصحابة خلاص. إذا هذه الطبقة في الواقع محمد بن عبد الله الأنصاري في ترجمته أن توفي 215، هذه أعلى ما عند الإمام البخاري وهي ثلاثية. الإمام أحمد يكثر هذا عنده لأنه أكبر في السن من الإمام البخاري وشبه ذلك. مثل شوف أن هذا محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عن حميد الطويل، ومثل حميد الطويل من التابعين كما تعلمون وهو من أصحاب أنس بن مالك ورويت عنه، ومثل مكي بن إبراهيم عن كذلك مكي بن إبراهيم من شيوخ البخاري، هذا من كبار شيوخه كذلك توفي سنة 215. عن واحد آخر كذلك أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل ما اسمه هذا ابو عاصم جميل؟ اسمه الضحاك ابن مخلد. الضحاك ابن مخلد توفي سنة 212، هذا أكثر من هذا. نفس الشيء كلاهما يروي عن يزيد بن أبي عبيد تابعي آخر، هذا كذلك سنة ثلاثي، مش مدروس ابن موسى مثل واحد فقط. وعندنا كذلك عبيد الله بن موسى توفي سنة 213 كوفي، هذا المتكلم فيه من جهة عقيدته من شيوخ البخاري، كذلك من أعلى ما عند البخاري، توفي سنة 213 يروي عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن إسماعيل بن خالد نفس الشيء، هذا سنة ثلاثي. في أمثلة أخرى لما أذكرها اختصارا. إذن أعلى ما عند الإمام البخاري هو ثلاثي، أو ما كان سنده ثلاثيا، أليس كذلك؟ بينه وبين النبي ثلاثة من الرجال، ولم يدرك ما هو الأعلى من ذلك، لأن تلاحظون كل هذه الشيوخ أو الشيوخ الذين ذكرناهم هم من علماء بداية القرن الثالث للهجرة، 212 قال واحد، 215، 213 إلى غير ذلك. وهذا ما يسمح، أظن أن البخاري جاهد نفسه بأن يسمع من ذلك. في بعض قارب أن يسمع منه البخاري، لكنه توفي قبل الوصول إليه، ولكن كان ذلك بسبب بعض الشيوخ. ميرو عبد الرزاق بن همام الصنعاني توفي 211 في اليمن، وكان سأرحل إليه البخاري، لكن بعضهم قال له إنه مات حتى يسمع منه ولا يرحل الإمام، هذا مما يدل على مكانة البخاري. بعد شهر سمع البخاري أنه مات عبد الرزاق، وإلا لعلى سنده كذلك ممكن يكون درجة أخرى، أو لكن كان حريصا أن يسمع من عبد الرزاق المصنف. على كل قد نقف عند هذا الحد. بارك الله فيكم وشكرا لكم. وما زال الكلام كثيرا معبرة عن التأخير والتقصير. نبدأ في الأسئلة. قال بعضهم ما هو موضوع علمي فقه الحديث؟ هل هو تفسير متن الحديث؟ ما هو موضوع علمه فقه الحديث؟ هل هو تفسير متن الحديث؟ فقه الحديث بمعنى ما يستنبط من الحديث النبوي الذي نسوقه، بمعنى سنحاول أن نشرح الحديث وكل ما يتعلق به، إن كان الأمر يتعلق بالأحكام سنتحدث عن أحكام وآراء العلماء في ذلك وخلافهم في ذلك، ونأتي بالأدلة ونحاول أن نرجح ما نراه أقرب إلى الصحة بحسب ما أوتينا من معرفة وما تيسر من نظر. وقد نتعرض، بل سنتعرض إلى منهج البخاري في كل فرصة تسمح بذلك، وبذلك تكون لكم يدربكم على المكان. طبعا حتى العقيدة كذلك سنتناولها في شرح الحديث، سنتناول كل الموضوعات، التفسير والعقيدة والفقه والأصول واللغة، فهيئوا أنفسكم إن شاء الله. سنحاول أن نلخص كل العلوم التي جاءت في الحديث النبوي، وأنتم تعلمون هذا البديل، لأن السنة هي التي تشرح القرآن وفيها تفصيل الأحكام، فطبيعي جدا أن نتعرض إلى هذه المسائل بالتفصيل والشرح والتوضيح لأقصى ما لدينا من قدرة، والمولى عز وجل يسخر ذلك. المهم أن تفسير الحديث يتناول الإسناد كما يتناول المتن فقط. كيف يكون شيخ البخاري ويقول ان عبد الرزاق كيف يكذب شيخ البخاري؟ خلاص يكذب الانسان، قد يفتن مشكله. هو لعله حبا في البخاري حتى يلزمه قال له انه قد مات، و ولكن لعل له عذر في ذلك، وإن كان قد أخطأ فغفر الله له. هذا الحمد. الإنسان لعله لو كان في مكانه لفعل نتفاهم. تصور أنت البخاري بجانبك ويريد أن يخرقك. إن كان كذب لا يصلح للمحالة، ولكن ما حيلته؟ بعضه كان يبكي عند خروجه، فعلا يبكي، يبكي بكاء. كم من عالم كان إذا فارق كان يخرج أصحاب البلاد أو أصحاب البلدة يودعونهم بالبكاء. من أين نأتي بالمراجع مكان الذين نعلم من أين؟ والله لا أدري ما المقصود من هذا السؤال. من الكتب؟ هو الكتاب فيه ما يكفيكم ويغنيكم، ولكن يبقى دائما في تفاصيل أخرى لابد أن تعودوا إليها. واضح؟ وقد أسمي لكم بعض المصادر، لعل أسمي لكم 10 مصادر الآن تعود إليها تعينكم إما في الإنترنت أو في الكتب المتواترة. أول هذا هو الكتاب أسامي شيوخ البخاري، أو أسامي من روى عنه البخاري، هذا المعدي. ثم كتاب التلخيص في صرح في شرح الجامع الصحيح للنووي. النووي ما تعرفوش اللي عنده شرح البخاري بعض منكم، وهذا الكتاب بتاعكم بعد تلخيص في شرح او شرح الجامع الصحيح للبخاري للامام النووي صاحب كتاب رياض الصالحين، وقد اعتمده اكثر الشراح. ثم كتاب شرح ابن بطال البخاري وهو مطبوع، طبع في دار الكتب العلمية كما طبع في الرشد كذلك. شرح البخاري لابن بطال مطبوع. ثم كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، وفتح الباري لابن حجر الأسقلاني. ابن رجب هو من شيوخ ابن رجب من أقران الحرب من حجر، توفي 795 بينما ابن حجر توفي 852. ولكن فتح الباري ابن رجب لو قدر الله وتبع كاملا، لو وجد كاملا كان في 100 مجلد أو أكثر. في كتاب تبع حديثا اسمه توضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن. ابن الملقن من شيوخ الحافظ ابن حجر، توفي سنة 805 للهجرة، ويقع في 36 مجلدا، وهو كتاب عظيم جدا اسمه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، تباع في قطر هذا لابن الملقن 805 هجرية توفي. هذا رجل كم من شرح الآن وصلنا؟ في شرح قديم مطبوع اسمه أعلام السنن للإمام الخطابي، هذا ما يكفيكم بالنسبة للشراح. بالنسبة للدراسات عندنا منهج الإمام البخاري لأبو بكر الكافي جزائري رئيسة ماجستير، ثم منهج الإمام البخاري في صحيحه وفي التعليل والتضعيف، في كتاب كذلك هو نفسه كتاب واحد، في كتاب حياة البخاري للندوي جيد بالنسبة لل طبع بتاع القلم وذلك طبع في طبع هندية، في كتاب نسيت البخاري وصحيح ونسيت لعبد الخالق عبد الرحمن عبد الخالق أظن، نسيت اسمه اختلط عليه من بعض الشيوخ الآخرين. في لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للنقد كذلك في كتاب تقييد المهمل، تقييد المهمل وتمييز المشكل، الحافظ الجياني أحد كبار حفار الأندلس توفي سنة 495 للهجرة من شيوخ القلعة عياض، مطبوع في 3 مجلدات. هذا كتاب ممتع، أنصح كل طالب علم أن يقرأه، ويدل على عقلية كذلك نقدية مغربية دون تعصب. الحافظ الجياني أبو علي يقال الجياني ولا الساري، هو من تلاميذ ابن عبد البر، توفي سنة 495 للهجرة، وشيخ الإمام القاضي عياض، استفاد منه كثيرا، وكذلك استفاد منه النووي والمازني، كل من جاء من شراح الإمام مسلم استفاد من هذا الكتاب العظيم، يقع في 3 مجلدات الكتاب، وهو ممتع للغاية بالنسبة لطلاب العلم في الضبط وفي النقد، كتاب رائع اسم تقييد المهمل وتمييز المشكل. كيف حصل هذا الكتاب مقارب في المعنى؟ سيأتيكم في الكتاب إن شاء الله قريبا، وتحت الطبع على الكتاب. لا مش عجمي يا ولدي، يعني قليل عجم كنت سأثيره. شيخنا الإمام نتطرق زمان البخاري ومسلم، ننظر في زمان البخاري ومسلم والنسائي و نسبهم عجم، فأين العرب في ذلك العصر؟ هذا فيه خطأ أو خطأان اثنان أو 3 أخطاء. أولا نحن أمة لا ندعو إلى الأنساب ولا إلى الأولاد، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لا فرق بين عربي وعجمي إلى آخر الحديث التي مثلا معروفة. قليل الأنساب هذه غير مطروحة عندنا، بل هي مطروحة بمعنى الطرح بمعنى الإبعاد. هذا من ناحية أخرى، البخاري أين نشأ وأين تربى؟ ألم يتربى في هجور العلماء المسلمين دون نظر إلى سبيل؟ البيعة كانت بيعة إسلامية يحكمها الإسلام وفيها القرآن والسنة، فهذا الأمر هو الأساسي في هذا الأمر. ثانيا، الإمام مسلم لم يكن أعجميا، المسلم من الحجاج القشيري نسبة إلى قشير وهي قبيلة عربية، ثم الإمام أحمد شيباني نفس الشيء من عربي، فبعض القبائل هاجرت إلى نيسابور وإلى بلاد فارس وإلى خراسان وغير ذلك، فدعوة أن كل علماء وأغلبهم من الفرس أو من العجم، هذه دعوة شعوبية، انتبهوا جيدا. واضح؟ فكثير من العلماء هم أنسابهم نسبة إلى بلدانهم لكن في الواقع عربي أصيل. واضح؟ أعطيكم مثال، الإمام أحمد وما أدراك من الإمام أحمد، والإمام مسلم هو قشيري، مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري عربي. ونفس الشيء بالنسبة للنسائي، أنا أشك في نسبته ونسبة إلى نساء في فارس، ولكن لا أدري، يروي على الظن أنه ليس أعجميا. هذه الدعوة دعوها فإنها ممكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعصبية والجاهلية. ما هو الفرق بين كتاب الضعفاء المعدية وكتاب الضعفاء؟ وفي الواقع هذا لا دخل له في ما كنا نتناوله. على كل سأجيبك، ضعفاء ابن عدي هو أوسع من كتاب ضعفاء للعقيلي. عقيلي توفي سنة 310 وابن عدي توفي 365، والعقيلي هو نفسه من المتشددين، عرف من المتشددين حتى أنه ترجم لعلي بن المديني في كتاب الضعفاء، فلامه الذهبي في ذلك واعتبه عتابا شديدا. أما ابن عدي فيعتبر من كبار حفاظ هذه الأمة ومن المتوسطين، لا هو من المتشددين ولا هو من المتساهلين في التجريح والتعديل، فكتابه أوسع وهو للوسطية أقرب من العقيل، وإن كان كتاب العقيل كتاب ممتع وكتاب رائع ومفيد جدا لطالب العلم. فيذكر بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة لمن يترجم لهم. وقد طبع محقق الأخيرة في 5 أو 6 مجلدات، وعلى طالب علم أن يقرأ هذين الكتابين لمن يريد أن يتخصص في ذلك. وابن عدي قلت هو فعلا من الحفاظ، لذلك نصح الدارقطني بهذا الكتاب. في سؤال آخر؟ الأخوات هم بزنجيب يجيبوا الأخوات حتى لا تحتج علينا النسبة، قد تكون الأسئلة أحيانا أسئلتهن أفضل من أسئلة أخواتهم الرجال. ما تكونش الأسئلة تتعلق بمسائل النسوة. خلينا بالحديث. وده في طبعتين، في طبعة فيه 7 مجلدات وفي طبعة فيها 10 مجلدات. نعم، ووصل فيه إلى كتاب من الكتاب في تأليفه توفي قبل إتمامه، ولكن ما طبع أظن حتى كتاب أحكام كتاب سجوع ساوى حتى أنا أشوف الآن. المهم أنه لم يصل فيه المطبوع إلى كتاب الجنائز. أن يكون الأخوات أفضل من الرجال في الحديث بصراحة. والزهري يقول يحب فعول الرجال المال، يقول أنه فعول النساء كذا الذين يجيوا النساء بصراحة بعد شدار زوز لا رابع في برس ثالث بعد التدريب دلستوه بالآن صلى الله عليه وسلم. هل تصدق قولك أنه العلم حديث عن الرجال؟ لا أظن المسألة كلها في الإخلاص والتفاني والحفظ والمثابرة. كثير من الشيخات وكثير من النسوة قد يبرع